إخوة الإيمان والإسلام، عوض طيب مبارك لآيات الله البينات الذي يتلو على مسام حضرتكم فضيلة الشيخ القارئ حجاج الهداوي قارئ القرآن الكريم في الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم في مدينة القاهرة، كما تمكن لكم على إحدى وحداتنا الإذاعات المحلية الكبرى صوتا وضوءا من شركة أولاد أبو العينين الفارضية تحت إدارة الحاج زغبي أبو العينين وأولاده. أما من داخل السرادق المقام هو من أولى مخازن المراشق بجمهورية مصر العربية تحت إدارة الحاج سعد والحاج رمضان الناموري المقيمين بمدينة المحلة الكبرى شارع 10 أبو الحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل Thank you. بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ولقد ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ولقد آتينا لقمان الحكمة نشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن

قالوا حبتي يا بني فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الأرض ولا ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضب من وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه واجبة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ولا تصاير خطك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وغضب في مشيك Go! ألم تروا أن الله سخر لكم ما ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يجلب وجهه إلى الله وهو مؤمن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام كنا غاشين في رحاب القرآن الكريم خرج القلب الطاهر إلى قلوب الطاهرة تلاه على مسام حضرتكم فضيلة الشيخ القارئ حجاج الهنداوي قارئ القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة القاهرة كما نقلت لكم عن إحدى أحداثنا الإذاعات المحلية الكبرى صوتا وضوءا من شركة أولاد أبو العينين الكهربائية تحت إدارة الحاج زغبي أبو العينين وأولاده المقيمين بمدينة المحلة الكبرى الشارع عشر ابو الحسن. اما من داخل السرادق المقام هو من اولى مخادر الفراشة في جمهورية مصر العربية تحت ادارة الحاج سعد والحاج رمضان النموري المقيمين بمدينة المحلة الكبرى شارع عشر ابو الحسن.